يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع هاء ألف خاء من اليمن محافظة حضرموت. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله ويقول: في مسجد الجامع عندنا إمام حافظ لكتاب الله كله، لكنه يقوم بأعمال بدعية، هل تصح الصلاة خلفه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإمامة في الصلاة من أهم الأمور التي ينبغي أن يحتاط لها. فالشخص إذا كان حافظا لكتاب الله جل وعلا، يحفظ حروفه، ولكنه لا يقيم حدوده، وذلك بما يرتكبه من الأمور المبتدعة، فحينئذ لا تجوز الصلاة خلفه، بل الواجب أن يبحث عن إمام خال من البدعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، هل استخدامنا للأطياب الموجودة حاليا نكون قد وفقنا لتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الحديث فيه تنبيه على متعتين من متاع الحياة الدنيا، النساء والطيب. وهاتان المتعتان من الأمور الطيبة، ولهذا أحبهما الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالجنة طيبة وأهلها الطيبون، والنار عذاب وأهلها الكافرون والظالمون، وهم غير طيبين. وإذا نظرنا إلى أمور الحياة وجدنا أنها تشتمل على أمور طيبة وعلى أمور خبيثة، والأمور الطيبة من الأقوال ومن الأفعال لها أهلها، والأمور الخبيثة من الأقوال ومن الأفعال لها أهلها. فعلى الشخص أن يتحلى بالأقوال الطيبة وبالأفعال الطيبة، يتحلى بالأقوال الطيبة وبالأفعال الطيبة، ولا يتحلى بالأقوال الخبيثة والأفعال الخبيثة. والأقوال والأفعال الطيبة ليست بخافية، وهكذا الأقوال الخبيثة والأفعال الخبيثة ليست يعني بخافية على الناس. وإذا نظرنا إلى الجزء الثاني من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا فيه تنبيه على أن الصلاة طيبة من الأعمال، ولكنها في درجة أعلى من درجة الطيب ومن درجة النساء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وعلى هذا الأساس ينبغي على الشخص أن يحافظ على كل ما يقربه إلى الله فهذا طيب، وأن يبتعد عن كل ما يبعده عن الله، فكل ما يبعده عن الله غاية أو وسيلة فهو ليس بطيب بل هو خبيث. أما الجزئية التي سأل عنها السائل وهي الأطياب الموجودة، فالجواب عنها ينبني على معرفة المواد التي ركبت منها. فإذا كانت هذه المواد خالية من الأشياء المحرمة وخالية من الأشياء النجسة فلا مانع من استعمالها وتكون طيبة، لكن إذا كان في تركيبها شيء محرم أو كان في تركيبها شيء نجس فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستعملها. أما إذا كان المحرم هو الكثير أو كان المحرم مساويا للمباح منها فهذا واضح، وأما إذا كان دون ذلك فيأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان نجسا فإنه يبتعد عنه أيضا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ عبد الله عن السبل المعينة لبر الوالدين وطاعتهما، جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالشخص عندما تتم رجولته ويتبين له أو تتبين له طرق الحياة، قد يحصل عنده شيء من التغير من ناحية والده أو من ناحية والدته، وهذا التغير قد يكون من جهة القول، وقد يكون من جهة الفعل، وقد يكون من جهة منع النفع لهما، يعني يكون الواحد منهما في حاجة إلى النفع بالمال لكنه يمنع هذا النفع منه ويقصر نفعه على زوجته وعلى أولاده. وبهذه الطريقة لا يجوز للشخص أن ينظر إلى والديه هذه النظرة، بل الواجب عليه أن يعاملهما بما أمر الله جل وعلا به، فيمتثل ما أمر الله به من جهتهما ولا يرتكب ما حرم الله جل وعلا من جهته. وكل شخص على حسب وضعه، وكذلك كل والد وكل والدة بحسب وضعه. وعلى هذا الأساس فالولد ينظر إلى حقيقة وضعه وقدرته، وكذلك ينظر إلى والده من جهة حاجته، وينظر إلى والدته من جهة حاجتها. أما بالنظر إلى التعامل معهما من ناحية الأدب فهذا لا يكلف شيئا، هذا لا يكلف شيئا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اغتسل الشخص غسله من الجنابة، ولكن ليس على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه نوى وعمم الماء على جسمه، هل غسله صحيح أو بماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الغسل يكون كاملا ويكون مجزئا، والغسل إذا نوى معه الوضوء سواء كان كاملا أو كان مجزئا فإنه يكفيه هذا الغسل عن الغسل وعن الوضوء على الصفة التي ستأتي بعد قليل. فالغسل الكامل ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل جانبه الأيمن ويغسل جانبه الأيسر، ويرتب ذلك ترتيب أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، لكن يرتب الماء على حسب ترتيب الوضوء، فلا يقدم غسل عضو من الأعضاء على غيره إلا على حسب التقديم الشرعي. هذا ويتمضمض ويستنشق في أثناء اغتساله. هذا هو الغسل الكامل. والغسل المجزئ هو أن يفيض الماء على جميع جسده، وإذا أفاضه على جميع جسده وكان على حسب ترتيب الوضوء فإنه يكفيه عن الوضوء وعن الغسل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء في زماننا هذا يتحجبن بالحجاب الشرعي والحمد لله، ولكن يكون مع هذا الحجاب وضوح العينين، في وحينئذ العينان موضع الفتنة للرجال، فما هو توجيهكم وعلى ضوء هذا وصف الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن المرأة تكون في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتخرج من بيتها بإذن ولي أمرها من زوج أو أب، وإذا أرادت أن تخرج لحاجة من الحاجات التي لا بد لها منها فإنها تستر جميع جسمها، لأن كلها عورة في هذه الحال. لكن إذا جعلت نقابا من أجل أن ترى الطريق فهذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في وقتنا هذا وفي بعض البيوت أسيء استعمال الهاتف، فترى الشاب يتصل بالنساء والعكس أيضا، ما هو الحل الصحيح لمثل هذه المشكلة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ينبغي على الشخص إذا أراد أن يقدم على فعل أو على قول فيه إساءة إلى أحد، ينبغي له أن يتنبه إلى أن هذا الأمر الذي فعله يترتب عليه عقوبة أخروية، وعندما يكتشف أمره يرتب عليه عقوبة دنيوية، وقد يكون من العقوبة الدنيوية أن يقع بعض محارمه فيما حرم الله جل وعلا. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم. فالشخص إذا سعى إلى انتهاك حرمات الناس فإنه بذلك تسبب في انتهاك حرماته هو. فالواجب على الشخص أن يتقي الله جل وعلا في نفسه أولا، وفي محارم الناس ثانيا، وفي محارمه ثالثا. وقد يقع عليه عقوبة لا تخطر بباله تزيله عن هذه الحياة، فيلقى الله وهو عليه غضبان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: أم إبراهيم من الرياض تسأل وتقول: حصل وأن قمت بإرضاع ابن أختي بعد أن أفطمت ابنتي بشهرين تقريبا لإسكاته لعدم وجود أمه لأكثر من شهر، وكنت أقوم بذلك على أساس أنه لم يكن في صدري حليب لأنه قد مر فترة طويلة على الفطام، ولكن في ذات يوم سحبت الثدي من فمه فإذا أنا ألاحظ عليه ما يشبه الحليب، فامتنعت على الفور عن إرضاعه. والسؤال: هل يصبح ابن أختي الذي أرضعته بعد فطام ابنتي بشهرين هل يصبح أخا لابنتي؟ وإذا كان كذلك فهل أخوه من أمه يحرم على ابنتي مثله أم لا؟ أرجو أن توضحوا لي ذلك بدقة، وجزاكم الله خيرا. الجواب: الرضاع المحرم 5 رضاعات في الحولين بالنسبة للشخص الذي يرضع، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا كان هذا الشخص قد رضع من هذه المرأة 5 رضعات وهو في سن الحولين، فإنه يكون ابنا لها ويكون أخا لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، وكذلك إذا كان لها أولاد من زوج آخر قبله، وكذلك يكون أخا لأولاد زوجها من زوجته الأخرى إذا كانت له زوجة أخرى، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأم، ويكونون إخوة لأب. أما أخوهم من الأم فلا علاقة له في هذا الرضاع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أفيدكم أنني والحمد لله قائمة بما كتبه الله علي على أكمل وجه، وأتبع كل نصيحة من هذا البرنامج، ولكني في أوقات كثيرة أدخل المستشفى لإجراء عمليات، فاضطر إلى الصلاة بدون وضوء لعدم مقدرتي على ذلك، وقد حصل ذلك مرات عديدة، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا عين حا عين يسأل ويقول: أنا متعاقد مع جهة معينة، ومن بين العقد ألا أعمل مع أي جهة أخرى، إلا أنني في أوقات فراغي أمارس بعض العمل، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة المسلمون على شروطهم، فإذا تعاقد الشخص مع جهة من أجل الانتفاع بقدرته البدنية أو بمواهبه أو بغير ذلك من وجوه الانتفاع المشروعة، واشترط عليه ألا يشتغل في جهة أخرى، فليس له حق في أن يشتغل في جهة أخرى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من كان صائما تطوعا ثم أكل أو شرب ناسيا، ما الحكم؟ الجواب: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صومه صحيح وليس عليه إثم وليس عليه قضاء، لأن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، فهنا الموجود هو الأكل والشرب، وتنزيلهما منزلة المعدوم يعني كأنه لم يأكل ولم يشرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في الذي أكل وشرب في نهار رمضان وهو ناس، قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولم يقل: فليقضي يوما بدلا عنه. وهذا من رحمة الله جل وعلا ورفقه بعباده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. قمت ببناء شقة لوالدتي وشقة أخرى لأخي، ونحن عندنا أراض زراعية ميراث من والدي، وهما يريدان أن يكتبا لي مقابل ذلك أرضا زراعية، وأنا محرج من ذلك، هل ما فعلته يعتبر تبذيرا لمالي ومال زوجتي وأولادي، حيث أن زوجتي لم تعارضني فيما فعلته ولم ألاحظ أنها غير موافقة أو متضايقة من فعلي هذا، إلا أنني مشغول في هذا الموضوع، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنسبة لك أنت وتصرفك في مالك في الوجه الذي ذكرته، فأمر ذلك إليك، وهو بر بأمك وبإخوانك. وأما بالنسبة لمال زوجتك فهو حق لها وملك لها، والواجب عليك أن تستأذنها في ذلك وتأخذ منها موافقة وهي راضية، لأنها يمكن أنها سكتت نظرا إلى منزلتك عندها وإلى المحافظة على بقاء العلاقة الزوجية والمحافظة على أولادها، وهي بهذه الصفة تكون مكرهة ولكن إكراها أدبيا، فعليك أن تستأذنها، فإذا أذنت ووافقت برضا منها فحينئذ لا بأس بذلك. وأما بالنسبة لمال أولادك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. أما ما ذكرته